أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. إخواننا المغاربيين الحريصين على قراءة ورش المصرية وقالون يقرؤون ملك يوم الدين، كده؟ والوصف بالملك في هذه السورة والتي قبلها، أعوذ برب الناس، آخر سور القرآن الكريم، ملك الناس، إله الناس. أما في سورة الناس فاتفاقية بين القراء، لكن في الفاتحة قراءة حفص عن عاصم نقرأ بالألف مالك، ولكن هم ملكيون أكثر من الملك، مصريون أكثر من مصر، يقرؤونها بدون ألف. وفي الحديث الشريف، وأظن من الأحاديث الصحيحة يا شيخنا، الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني فيهما قصمته ولا أبالي. وفي الحديث الصحيح أيضا الذي رواه النووي في كتابه الشهير رياض الصالحين، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قول شاه شاه، أن يسمي المرء نفسه مهما بلغ ملكه في الدنيا ملك الملوك، لأن هذا وصف ينفرد به الله عز وجل، شاه شاه أو ملك الملوك، وأظنها جاءت بهذا اللفظ الفارسي الأصل، الشاه والملك، وشاه شاه يعني ملك الملوك. وبعد، فتبين لي لدى مراجعة الفصول التي قرأناها والأبيات بعد الثلاثين كده، أنه لابد من قراءة النص، سأقرأه كله حتى لا يعني يحدث في أي شيء أثناء القراءة، وخصوصا أن الألفاظ أحيانا محرفة أو مصحفة، وأنا طالما رجوت أن الشيخ هاني أو غيره يروح إلى الكتب المصرية ويجيب لنا نسخة مخطوطة لعمل الشيخ الفاسي ابن عجيبة، سواء في شرح حكم السكندري من عصا الله، أو في شرح المنظومة البنائية التي نظمها ابن البنا السرقسطي، وليس ابن البنا الحاشم أو ابن البنا المراكشي، وكلهم من نرجو من أولياء الله الصالح، والله أعلم. فالأبيات اللي هي قال فيها أتكلم عن الكيان الإنساني، إيه يا شيخنا؟ بيقول يعني الكيان له الخاص، اللطيفة الروحانية، وهي المعنى الصوفي للقلب، أو المعنى الروحي، أو المعنى الأخلاقي، وليس القلب المضخة المادية المكونة من اللحم والعضل، ويتلقى من الأوردة الدماء ويبثها ويرسلها إلى الأعضاء عن طريق الشرايين كده. فهذا هو الجانب الحسي المادي، وقلما يتعرضون له، لأن هذا يخضع لعلم وظائف الأعضاء، أو باللغة الأجنبية الفسيولوجيا. فسيولوجيا يعني العلم الذي يدرس أعضاء بدن الإنسان. وقد يتعرض لتركيب أبدان الأشياء الأخرى، حيوانات، طيور. ويقول الإمام الغزالي في أظن في كتابه في علم الكلام، اللي هو إيه يا شيخنا؟ الاختصار. قال أظن، وربما يكون أيضا في كتابه المنقذ من الضلال، لا يدرس علم وظائف الأعضاء أحد إلا ويؤمن بالله عز وجل، لأنه يبدي الحكم الإلهية في خلق كل عضو وفي تخصيصه بالوظائف المناسبة، وأيضا في مناسبة العضو للبيئة الخارجية للإنسان، سواء البيئة الداخلية وهي علاقات الأعضاء أو الفسيولوجي، أو البيئة الخارجية ما يحيط بالإنسان من الأرض والسماء. فكل أولئك بنص القرآن في سورة الياسية وفي البقرة خلق من أجل الإنسان وسخر للإنسان. وليس هذا من الكلام الجديد ولا حاجة، إنما هو صريح قول الله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة وما يليها. وكذلك الآية في سورة الياسية بتنص على أن الأرض والسماء أيضا كل أولئك ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، والله أعلم. إحنا سنعيد قراءة هذه الأبيات، وإن كنا شرحناها مرتين من قبل، لكن ما كنا نقرأ من النصوص، وتبين لنا في حاجة إلى الضبط. فهو في السكة كده قلت يعني مسألة عارضة، لكن عجبت الشيخ فنقل نصا شعريا عن الشيخ الشهير أبي مدين، ويتعرض فيه لمسألة الذكر والاهتزاز أثناء الذكر أو الرقص كما يسميه أعداء الصوفية. فقال الله: حين عرفتموه كلوا أكلا، مش عارفين الجمال ولا والقصولي، كلام زي كده، مش عارف هو مين اللي قال كده، أحد نقاد التصوف. فقال الله: حين عرفتموه كلوا أكل الجمال والكبتيه كده والقصولي. لكن الشيخ أبو مدين بيشرح المسألة شرحا نفسيا، ويستعين بالطير كما يسميه الطير المقفص، يعني الطير المحبوس في القفص، يعني المنقطع عن أصله وأهله. ومن غرائب المفسرين، نبهني إلى ذلك رحمه الله الشيخ سعيد بدوي، وكان أحد خريج دار العلوم وأستاذ علم اللغة والأصوات، وممن يجيدون الإنجليزية، وزوجه إنجليزي. فقال إن الإمام النسفي يشرح قول الهدهد أو قول سيدنا سليمان تهديدا للهدهد: لأذبحنه، لأعذبنه عذابا شديدا، أو لأذبحنه. شرح عذابا شديدا بإيه؟ أن يسجنه مع غير جنسه، يحبسه بس مع أصناف من الطير من غير جنسه، العذاب الشديد الذي يليه الذبح. فانظر يا أخي، ولا تعليق. احنا في انتظار الخسوف، لكن من رحمة الله بمصر انه قبل الخسوف ارسل رحمته. الغيث من بعده رحمته اذا يا ربنا بعت لمصر هدية، يعني توصية لهذا الذي يكون، حتى أنه حجبه عن العيون. الغمام بتاع المطر يبدو أنه غطى على ظاهرة الخسوف حتى الآن. هناك فرق بين الخسوف والكسوف، الخسوف للشمس والكسوف للقمر، قد صرح بذلك الكتاب الكريم. هنا بقى يا سيدي وهو بيشرح الأبيات، إن الذي يعكف على حاجات بدنه ولا يهتم باحتياجات روحه أو حياته المعنوية والخلقية والروحية، يتن في هذا الغرور وما سمى الله تعالى لهوا ولعبا، جانب الحياة الذي لا قيمة له. فهو بيقول لم يتصل بالعالم الروحاني من عمره على الفضول عاني، يعني من يظل طول حياته لا يبذل همة إلا للفضول والزوائد والهوامش الهامشيات من الحياة، وينسى الجوهر. واضح هذا الفضول عن الزوائد والهامشيات والحاجات التي لا قيمة لها. فضول هذا من فضول القول، يعني هذا من زوائده التي لا حاجة إليها. فالذي ينشغل بفضول الأعمال والأقوال والأخلاق يظل عانيا مرهقا متعبا في مطالب البدن ولا يتصل بالعالم الروحاني. صريح كلامه، وهنرى بالشرح. لم يتصل يعني لم يتخذ هذه التركيبة الخاصة للبني آدمين كما قلنا من قبل، مرآة ومطلية من الخلف بما يعكس الصور، لأنه مركب من نور ومادة. ولما كان الملك نورا خالصا فالنور يدخل فيه ويخترق، لكن في الإنسان يدخل ويحبس يعكس. ولذا قال ومن هنا يبتدأ الطلوع، لما تنعكس صورة الملكوت الأعلى على لوحة القلب بسبب هذا التركيب الثنائي الخاص في الإنسان الجامع للأسماء، هنا يبتدأ الطلوع، يبتدأ العروج إلى الله عز وجل من هذا المعنى. هل المعنى واضح؟ من لا يفهم يسأل، وإن لم يسأل فهو آثم في حق نفسه. ليس يرى من المعاني جاني، كما قالوا إن فيه جانب روحاني وجانب جسماني، قالوا كمان فيه جانب نفس الاثنين، بالجانب المعاني وجانب الأواني، موجود في النصوص الصوفية باستمرار، وخصوصا في الدعاء الشهير عن التيجانية، أواني ومعاني كده التيجاني. الأواني يعني الجزء اللحمي البدني العضوي المادي في الإنسان، والمعاني هي تلك اللطائف الروحية المغروزة في هذا الكيان. ماشي ولا مش ماشية؟ أنا استخدمت الكلمة دي في قصيدة مع الشيخ علي، يعني فيها كده ونفرح أن حالكم ماشية، يعني الناس اللي ماتوا بيتابعوا الأحياء ومبسوطين يعني على الأقل هي ماشية. الجماعة الإنجليزي يقولوا إيه إذا ما كانش الحالة والرايت يعني تبقى على الأقل نطباد هي دي ماشية ماشية يعني يذوبك مش واقفة لكن أهي يمكن قبولها. أنا قلت يعني ما عندك يا شيخ علي ونفرح أن حالكم ماشية استخدمت الكلمة إياها. كل مرة نقول ماشي ماشي لازم نستفيد منها. فهذا الذي يعكف عمره على حاجات بدنه ليس يرى من المعاني الروحانية للحياة الإنسانية دانيا لا يقترب منها، وإنما يظل في ما شغل نفسه به عانيا. وهذه الكلمة جاءت أيضا في نفس القصيدة وخلفتموني هنا عالية. القصيدة باختصار حتى لو عابني شيخ العمود، ما هو شيخ اتخذ كرسيا بجانب العمود أصبح من مشايخ العمود، فأنا استخدمت كلمة العاني دي وخلفتموني هنا عانية. يبقى روح الزمالك وامشي في الكورنيش الذي على الفرع الغربي من النيل يسموه شارع أم كلثوم، والقصيدة عن أم كلثوم، وبتقول انتوا سبتوني في الحته اللي فيها دي، مع ان الشيخ الدرزير يقول إقامة التماثيل حرام والنظر إليها حرام. كمان بيطلب المكلف ألا ينظر إليه. لكن الشيخ محمد عبده يعني سهل المسألة شوية وقال يعني هذا حكم معلل له سبب، وهو عبادة الأصنام من دون الله، ورأى أن هذه العادة أو هذا المرض القديم قد زال عن الإنسانية، وإن كان لم يزل 100%، هو زال صحيح نحو 90%، لكن هناك داخل بعض المنشآت صور وكنائس يسجد لها الداخلون، وأنا أتكلم عن مشاهدة، ولكن الحمد لله مش في الدين الإسلامي. وبس أحسن بعدين يقولوا ده فهي بقى سبتوني في الحتة الركن ده هو، والتاكسي ده يزعق والتاكسي الثاني يرد عليه، وأنا طول عمري وأنا أمدح النبي صلى الله عليه وسلم عبارة وما تراه متمسكا للشيخ العمود فوته. قالت أبا السهران قد جاوزت. والله هو بتاع كله، هو يمشي مع محمد عبده ماشي، يمشي مع الشيخ السبكي ماشي، يمشي مع الشيخ الله يرحمه رحمة واسعة فتح على أول أموات المسلمين الشيخ أسامة عبد العظيم برضو ماشي. ومع غير هؤلاء أيضا كافة، فهو بتاع كله. وما رأيت واحدا بتاع كله إلا واحد نص نص قبله، وهو الشيخ محمد الجلاند أستاذ الفلسفة في دار العلوم، فهو من يعني أسمح أو أفسح القوم صدرا، بس ده فأقل صاحبنا ده يا رب. ليس يرى من المعاني داني من قلبه في عالم الأبدان. شوف النظم بتاع الشيخ في سلاسته، واللي جاي أنح يقول المصريون أنقح يعني أشد وقعا. وهي كلمة ما أعرفش أصلها إيه. والبيت الآخر هو الأخير يعني يسير لما ذكره هنا بقوله ومن هنا يبتدأ الطلوع. قلنا الكلام ده العكس الانعكاس ده هو تلك هي الخاصية التي تفرد بها الإنسان وهي سبيله أو مرتقاه أو منعرجه. في المعرج حاجة والمنعرج يعني نطل منها تبتدي تعرج. معايا يا شيخ المنعرج يعني. وأحيانا يأتي بمعنى آخر في الشعر العربي كثيرا وهو الالتواء، ماشي في ناحية وبعدين يحود كده يميل يحود لنعرفه أصلها يحيد، لكن المصريين جعلوها مضاعفة مضاعفة العين، وده مش موجود في الفصحى ولكن معنى هو يحيد أو يحود. تفهمني؟ ما أظل أشرح للواحد منكم وبعدين أتبين أنه عارف الحاجة أحسن مني وعارف اللغة العامية المصرية أحسن مني، وأنا بطل بقى أشرح الكلام العامي ده لغير المصريين، فهم قد فهموا وعاشوا مع العوام المصريين وتشربوا منهم بحيث لا حاجة إلى تضييع الوقت. بس يحاول ديايا عرفناها من يحيد حاد يحيد. ومن أقدم الكتب السلفية شيخ العبود كتاب الحيدة للشيخ عبد العزيز الكناني، وهو من أهم الكتب في العقيدة في الصدر الأول، وكثيرا ما ينقل منه ابن تيمية. على كل حال البيت الأخير تفسير لما ذكره هنا بقوله ومن هنا، يعني هو وبسبب هذه الحكمة يكون العروج يبدأ العروج إلى الله، هذا هو المنعرج. ولكن أنا كنت أريد أن أشير إليه شيخ أنت سوداني ولا نيجيري؟ نيجيري قريبين بعض. نيجيريا والسودان قطراء الإسلام في أفريقيا واسعاء الأرجاء. حوالين السودان يجي 13 قطر عيد. إنما مصر هي في الحتة اللي فيها دي مش عانية ولا حاجة، ماشية يا شيخ، مش خلفتموني هنا عانية، لا هي موجودة في المليون بتاع اللي هي عايشة فيهم دول طولا وعرضا منذ البدايات. وسيناء تمثل 13% من مصر، عرفتي؟ خذها بقى. القصيدة اللي فيها سيناء وفيها عدوان المنحرفين المضللين على المصلين في مسجد الروضة وقتلهم 35 مصليا في يوم الجمعة. هم ثلاث حاجات معاك يدخلوا في الديوان. الثالث الذي مضى عليه 6 أشهر في يد المطبعي، لكن أنا كل يوم بدخل حتى. وبعدها بقى بيقول ابتدى الطلوع ويأتي زيادة بيان وتوضيح. يعلق الشيخ تعليقات كثيرة، وقلت لكم في السكة كمان يجيب قصيدة طويلة نوعا ما عن الرقص في الذكر. وقد رأيت الشيخ عبد الحليم محمود في مسجد السيدة زينب وفي الحلقة واقفا ولكن لا يرقص الرقصة الكاملة المعروفة عند البيومية. من عارف البيومية؟ رقصة كاملة فيها لفة أو 3-4 لفة كاملة حول البدن. لكن الشيخ التركي أعظم شاعر في تاريخ البشرية كما يقول الأجانب وليس المسلمون، ليس المسلمين، وإنما اللي هو مولانا جلال الدين الرومي وهو صاحب اللفة الكاملة. شوفوا كلام ده كلام في الفن الإسلام. ما احنا دلوقتي في العبادة ونعتذر للشيخ محمد الغزالي قد يعني أطال الكلام في هذه الناحية مع الشيخ محمد زكي إبراهيم. لكن على كل حال هو هنا بقى يتكلم عن القفص والطير المقفص والاهتزاز بقى. رأيت شيخ عبد الحليم؟ رأيته؟ ماذا يفعل؟ كيف يفعل؟ رأيته؟ لا تكفيني أبدا. من ستين من سنة ستين إلى سنة 78 وأنا على صلة به حين وفاته، وذهبت إلى قريته خلف جنازته بعد أن صلي عليه أظن هنا وصلي عليه هناك في القرية الشرقية. كيف كان اهتزازه القصة؟ كيف كان اهتزازه للذكر؟ كان واقفا ويحرك رأسه قليلا بس. الشيخ الريان كذلك. إنما البيومي عنده ثلاث أرباع لفة، والشيخ شيخنا اللي هو الشاعر العالمي ده شاعر الإنسانية بإطلاق بشهادة كل الفنانين في العالم مسلمين وغير مسلمين، مولانا جلال الدين الرومي، فهو ابتدع الرقصة دي وقال رقصة أشياء كثيرة بالطواف حول الكعبة وبحركات الفلك، يعني بيربط العالم كله ببعضه بالحكاية دي. وإنما المصريين عملوها يعني كده الله أعلم، ما كل حاجة مش شغلي أنا، ما لي مال الكلام ده. وبعدين يقول بقى بعد البيت اللي هو 30 اللي شايروه من المعاني داني قريبا، يجيب البيت 29 و30 و31 فلم تزل يشير بقى إلى يومي ألست أو يومي الذر، يعني حين كانت الأرواح ذرا جمع ذرة، مسح الله على ظهر أبينا آدم ثم خاطب الأرواح، وهذا مروي في القرآن الكريم الآية يا شيخنا اللي هي ألست بربكم قالوا بلى. احنا لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، لكن في سؤال ومن يدري هل يجوز الترحم على اهل البدعه؟ ومن تقصد به اللي بيرقصوا؟ وقد رقصت الحبشه في مسجده واراها لزوجه، فلا تعمم الكلام. ما انا اصلا فاهم الذي خط هذه الاحوال. إذا كان عندك الراقصات إلى منى، تعرف الشعر ذا؟ حلفت برب الراقصات إلى منى، يعني الإبل المتجهة إلى منى ثم إلى حيث تجمع الجمرات ثم إلى الموقف العظيم فوق جبل الرحمة. وحتى منعرج اللواء عبارة لابن الفارض، تعرف منعرج اللواء ده، ولكن هو في اللغة العربية الرمال العالية عندما تميل بها الرياح ده المنعرج. البدعة والله شبه. أنا أدعو لجميع المسلمين لأن الدعاء طلب رحمة، والرحمة ده المصريين لك الرحمة تجوز على الإيه؟ على الكل. إيه المانع من طلب الرحمة حتى للعصاة؟ حرام؟ أجبني، ليش حرام أن تدعو حتى للعصاة لأن يهديهم الله؟ كيف تدعو للبدعة؟ يعني عشان جبت سلطة أم كلثوم ده العالم العالم كله بيقول الست، الست يعني هي غيرها. الست يعني أم كلثوم، وعشان مدح النبي يمكن ربنا يغفر لها. بس وأنا قلت في القصيدة سألوني، يعني بتخيل إنه سألوها في القبر تلجلجت ثم مش عارف إيه، وكان جواز المرور مش عارف. وهو بتقول بقى صليت زكيت وما أبرئ نفسي إنها الجانية، الكلام من ده. وهذا شيخ علي الله، عشان الشيخ ده يحكم علي حكم أشد. هذه أهل البدعة، نحن ندعو للجميع، ونحن نفيدنا حاجة، نحن بنطلب منه هو أنه ينزل صلاته أي رحمته. والصلاة الرحمة، اقرأ حاشية الأمير على الجوهرة وشوف معاني كلمة الصلاة، صلى وصلى، والمجلي والمصلي. عارف المصلي اللي هو نمرة اثنين في السباق، المجلي نمرة واحد، البريمو، البريمو دي فرنساوية من تبتوع، لكن انت نيجيريا انجليزي. فالأولاني اللي يفوز السباق اسمه المجلي، والثاني اسمه المصلي. ليه؟ لأنه يحك ذقنه بصلاة من قبله، الفرس بتاعه، والصلاة دي الرجلان الخلفيان للفرس، هي اسمها الصلاة. فرس رهان يعني لا ينفصلان، بس واحد سبع شوية والثاني، ولذلك سمي المصلي. وبعض الناس شرح كلمة الصلاة بالحكاية، اقرا الأمير على على الجوهرة. ما تعطلوني ولا ما ردت ولا كلمة لسه. مثل الخوارج الذين أموا الخوارج، والله أصل الخوارج، الخوارج دول أصناف. فمنهم من كفره النبي صلى الله عليه وسلم وقال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. والسهم من الرمية يعني يطلع في الجنب الثاني ما عليهوش نقطة دم، يعني دخلوا الدين وخرجوا منه، خرجوا منه بنص الحديث مروق، ولم يستفيدوا منه شيئا. وقال لئن لأقاتلنهم كده أو لأقتلنهم، يمكن مقاتل قتل عاد وثمود. فده صنف إركانه ده، لأن منهم من انتقد القرآن نفسه. وأنا أشرت لهذا في مجلسات سابقة، وأنهم سالفوا المعتزلة في تحكيم العقل، لأن بيحكموا العقل في الدين، والعقل بتاعهم الخربان ده يحكمون به على الله عز وجل نفسه، مش على البني آدمين فقط. كل حال، لكن الخوارج يعني ساعات يقولوا خوارج هذا العصر، يعني الذين ضلوا وحكموا المكفرة. لا يجوز للمسلم أن يكفر مسلم، لا يكفر مؤمن بذنب مهما بلغ. ولكن الذي يكفر المسلم ما حكمه؟ عندهم هم من لا يكفر كافرا فهو كافر عندهم، لكن احنا بنقول لا، الذين كفروا الإمام علي لم يحكم عليهم هو بالكفر. وقال إخواننا بالصنف الثاني من الخوارج مش الأولاني. اقرأ إن شئت مقدمة النووي لصحيح مسلم، فهو من خير من تكلم في هذا الباب. ان اللي بنقول حرب الرد دي اصنار، في من عدل عن الدين، وفي من اخطا او منع الزكاه عن حاكم المدينه كده. فالذي يكفر لا نكفر، لان ايماننا في هذا هو اول واحد عانى من هذه الظاهره، وهو الامام علي بن ابي طالب كرم الله وجهه. فقال اخواننا بغوا علينا، طب هنعمل ايه بالاشكال المتعبه دي؟ ولاد الايه بس وكده. لعل يا جد الامور تفصل البدع هذا من البدع اخاف منك يعني. الحمد لله مش هقول الأمة أقوى منك. والذين عادوا على سيدنا عليا زي بضية أمنا عليه وكانوا أصحابه يشتدون في الحكم عليه. لكن الإباضية عدلوا عن الخروج تماما. ليس بين الإباضية وأهل السنة إلا فركة كعب صغيرة. فركة الكعب كلام مصري. هل فركة الكعب ولك بينه وبينه فركة الكعب يعني خطوة واحدة. هتلاقي عارف الكلام ده كله. عادوا أيوة وكفروا ولم يكفروا إلا من كفرهم نبيه نفسه ووعد بقتاله لو رآهم. أن رسالتكم في الدكتوراه طب ما تعرفني كويس أهو. ده نهار أبيض. ده الراجل ده يخوف. خد بالك من الشيخ علي اللي كتب الورقة دي. عارف الرسالة اللي كتبتها في مدينة لندن عن نصير الدين الطوسي. لكني قلت إن أي مسلم بل أي إنسان لا يرضى لنفسه أن يكون عونا للعدو على وطنه. ولكن هذه غلطة مش هو بس. طب هو ابن قيم يقول لك مصير الكفر والمش عارفيه وليس نصير الملة والدين اللي هو طوسي. طب ولا ورئيس وزراء العهد الإلخاني يعني الجماعة اللي حكام بغداد بعد سقوط بغداد بعد سقوط الخلافة كان رئيس وزراء من أهل السنة. لكن نصير الدين كان وزير أوقاف وزير تعليم حاجة زي كده. اشمعنا بقى نكفر ده ونغطرش على اسمه ايه؟ ذو كتاب في التاريخ العلقمي. لا مش العلقمي. العلقمي ده وزير الخليفة وده خائن حقيقي في بغداد. هو الخائن حقيقي. لكن الطوسي واحد حرره هناك من القلاع الإسماعيلية وعايز يعادي وهو ماشي رب يعني ادعو الله ألا يوقفك هذه المواقف الصعبة. بس إذا كنت ممن يخشون يوم الحساب بس وادعي للغلبة اللي ربنا ابتلاهم بالوقوف في هذه المواقف بالرحمة. إنما العلقمي ده مجرم وخان خليفته ووقف إلى يحضرني في هذا إن الشيخ ده اللي نايم والله سيدنا الحسين اسمه ايه؟ شيخ صالح. لا شيخ صالح فوق ورا الحسين على طول. واحد اسمه الشيخ ايه؟ العدوي مش العدوي من شهداء الحرب العرابي دي. ولما وقف بين يدي القضاء الجماعة المحكمة اللي شكلها توفيق ابن إسماعيل باشا الخائن توفيق الخائن إسماعيل رجل عظيم فقال لهم والله أنا الفتوى اللي بتقول عليها دي لم أوقعها لكن هاتوها الآن وأنا أوقع أمامكم. ولا يستطيع واحد منكم وأنتم مسلمون الثلاثة مسلمين من القضاة أن ينكر أن توفيقا خان دينه وشعبه وأمانته بوقوفه إلى جانب الإنجليز وعودته من الإسكندر على دبابة إنجليزية. سكت بس حكموا عليه معروف حكمك. وهو هذه الناس فإذا الله أنه أفك المواقف الصعبة دي وإذا أوقفك يكون إلى جانبك إن شاء الله. أنت عطلتين ما قلنا شو كلمة عزين لهم النهار دكتوراه النصر ينتصر الشيعي اللي غلط فيه لمتوا عليه والباقي هل تنكر أن هؤلاء المغول في نفس الجيل بتاع نصير الدين أسلموا بعد صراع مع الكنيسة الكاثوليكية في روما؟ مسلمين والنصارى كانوا بيحاولوا يكسبوهم، ولكن من الذي حولهم؟ هؤلاء العلماء وإن كانوا شيعة، أو هم قل ما بين سنة وشيعة. لما رئيس الوزراء وهو صاحب كتاب مشهور في التاريخ من أول آدم لغاية الوقت كان رئيس وزراء، وهؤلاء هم الذين جاءوا بأول أمير مغولي من فتحوا بغداد فآمن اسمه أحمد تكوزر. بس يا سيدي والله كنت في إسلام أباد واحد قبلك قال لي أنا بعثت واحد قرأ الرسالة بتاعتك في جامعة لندن وكويسة. الحمد لله أنتوا بتبحروا ورانا، لكن الحمد لله ربنا معانا. بس يا عم الشيخ علي كله ده سيبنا. فلم تزل كل نفوس الأحياء يوم ألست الوقوف بين يدي الله قبل الخلق أرواح ذر كالذر من ذر آدم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ظهر أبونا ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. ما هو ربنا قال وعلم هذا الأسماء كله ما متعلمين قبل كده، بس اللي بيحصل انه بينسى. وما سمي الانسان الا لنشيه، هكذا يقول الشاعر بالخيال يعني، مش تاخذها علينا حجه علميه. فلم تزل كل نفوس الاحياء علامه دراكه للاشياء. بصيغه مبالغه علم وادراك الأشياء كلها يعني والأسماء كلها. وإنما تعوقها الأبدان. اللي كان قاعد مكانك قال لي نزغ رحمة من وسط آسيا، والأنفس النزغ والشيطان هي تنفع النزع برضه، لكن النزغ وردة بعد كده منقوصة. لماذا الخديوي إسماعيل عظيم؟ هو يقول لك إن ما أنطاه كل حرب لا تمسكوا لباه، دعونا لخالقنا يحاسبنا وأنتم تحاسبونا ومن أنتم؟ والله إسماعيل تبرع بكل ما يملك بعد نزوله عن العرش، وقال في الوصية إلا الملابس التي على بدني فقط، وراح إلى إسطنبول وهو لا يملك قرش إلا الملابس التي على بدني. تقدر تعمل كده؟ اللسان ده يقدر يعمل كده؟ يبقى تسكت بقى، ما دام ما تقدرش تعمل زيه كده تبقى تسكت، ما تسألش بقى هو عظيم ولا مش عظيم. زي سور الذهب يا أخي، رفض الرجل الوحيد الذي رفض. مؤكد ما تقدرش تعمل زي والله بكل شيء إلا الملابس اللي على جسمك، يعني لما تعود صغير تخلعها وتغسلها أنت وتلبسها أنت. فهمني بقى يبقى عظيم ولا مش عظيم؟ فلم تزل كل نفوس الأحياء علامة دراكة كثر الأشياء، وإنما تعوقها الأبدان. لما تدخل الروح في البدن يحصل حجاب، فيبتدي الإنسان يشغل بأمور أخرى وينسى. والأنفس النزغ، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعن بالله. أنفس النزغ، والنزغ فيها مبالغة برضه. والشيطان فكل من أذاقهم، ودي بقى عليها تعليق لازم أقراه، أذاقهم المفروض يقول أذاقهن، لأنه بيتكلم عن الأبدان والأنفس والشيطان، وهي يقولوا فيه رابع كمان. إيه هو الرابع؟ الناس، أنا وأنت تنتشل تشتغل بالخلق وترجو رضاهم وتخشى أذاهم كده. فالناس من أكبر الحجب، بس ما جابش دي بعدين، لكن هيشير إليها. فهنا بقى بيقول الثلاثة دول كان المفروض يقول هن، لأن عودة الضمير على غير العاقل يبقى بالمؤنث، مش عيب ده اللغة العربية كده. ولكن هو أعاده بالميم اللي هي بتاعة المذكر، أذاقهم يعني أذاق هذه الثلاثة الأبدان أجسام الإنسان والنفس والشيطان، أذاقهم جهاده. فهم المفعول الأول وجهاده المفعول الثاني. وأنا كتبت في الهامش لمن يريد الضمير في المفعول الأول، عرفت بقى أذاقهم، تحط على علامة وتكتب هامش الضمير في المفعول الأول راجع للثلاثة، عرفت بقى اللي هي البدن والنفس والشيطان. وكان ضمير الجمع المذكر من ضرورة الوزن، لو جاب هن كسب به، فهو لجأ إلى ذلك. وهذا من ضرائر شعر المسموح بها، من أجل الوزن. وجهاده هو المفعول به الثاني، ذاقهم جهاده المفعول الثاني. والقاعد هو ما يقابل المجاهد، جاهد أذاقهم جهاده، إذا ذكر المجاهد اللي هو الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، هذا المجاهد. والمقابل المجاهد القاعد، القاعدة الذين يتخلفون عن الجهاد، واضح؟ والذي رمى به الخوارج خصومه يسموه القاعدة. انت سبت ويمشي الشيخ علي، اهو خليك معنا للآخر. هل حدث الخصوم؟ لم يحصل. نعم حصل الخصوم، لعله حصل واختفى وراء السحب. فكل من أذاقهم جهاده هو بأول وثاني أظهر للقاعد أبدى، يعني أو أظهر الله عليه آثار الولاية وهي الكرامة. ولما تكلمنا عن الخوارق بأنواعها والكرامة إحداها، يسر الله على هذه الصالحين تكريما لهم، ومنها سميت كرامة. فجهاده المفعول الثاني، وسم القاعدة من أهل الكسل والبطالة، يعني اللي ما بيتعبوش نفسهم في العبادة سم قاعدة، كما سمي السالكون مجاهدين الذين جاهدوا فينا. شوف سيدي بعد البيت الأبيات الثلاثة دي يقول النزغ، هو النزغ، يشكر الكلام عشان النزغ هو النخس، ينخس لما تمسك إبرة أو نحوها وتغرزها في بدن الحيوان أو الإنسان، هو ذا النخس. النخس النزغ والنخس. فكأن الشيطان أيضا عند يلقي بشروره في نفس الإنسان يستخدم شيئا كهذا، ولذلك سماها القرآن نزغا وهو نخس بالإبر. أعاذنا الله وإياكم. والتحريك هو النخس، والتحريك النزغ هو النخس والتحريك، يعني برضو من النزغ أن تهز كذا. فهو إما أن يلقي في بدنك بوسائله الشيطانية معنى، أو أن يهزل بدنك ومشاعر الاهتزاز في الدماغ ده والوقوع على الأرض من شغلهن شغلهن ولا من إيه. ربنا سبحانه وتعالى يقينا وإياكم شرور خلقه أجمعين، وخصوصا هذا اللعين إبليس. والتحريك نزغ يعني إما نخس وإما تحريك. نزغه الشيطان، قل ذا كلام دغوي، أي نخسه يعني غرز الإبرة في بدنه. والأنفس النزغ هي التي تحرك، وهو إما نخس أو تحريك. الأنفس النزغ والشيطان أنفس النزغ هي التي تحرك صاحبها. والقرآن افتكر بالآية الكريمة، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعن بالله، التي تحرك صاحبها للمعاصي والشهوات. وبعدين في الصفحة التالية يقول والنفس، ما هو بيتكلم عن الأبدان والأنفس والشيطان. والنفس يعني شوف الكلمات الأربعة دي، والحقيقة هم أنا زودت ثلاثة، هو النفس والعقل والقلب والروح والسر. ومن الواضح أنه ينقل عن الحكيم الترمذي، يعني هو اللي جاب المسائل مرتبة على هذا النحو، اللي هو الكيان الروحي في الإنسان، المعاني مش الأواني مش البدن. الذي يقابل الناحية البدنية هو إما النفس، وهو المعنى واحد في الكل بس بمستويات أو بخلاف يعرفه أهل الشأن. النفس اللي مش فاهم يسألني، النفس والعقل والقلب والروح والسر. لكن في الحياة بعد كنت عايز نمشي مظبوط مع الشيخ الحكيم الترمذي القرن السادس الهجري، النفس والصدر أول حاجة اللي هي تقابل الإدراك الحسي في الإنسان، اسمه الصدر بلغة القرآن الكريم. هي رسولة الإسراء هتعرف كل ده. الصدر يعني الإدراكات الحسية، والعقل اللي هو تأويل هذه الإدراكات الحسية إلى معاني، والقلب مدبأ وسط بين الخارج والداخل. القلب يتلقى المعاني من العقل، والإدراكات الحسية أيضا مؤولة، ويخرج من ذات المدرك أو من كيانه الروحي الباطني معاني أخرى مولدة من الداخل. والقلب هو همزة الوسط بين الصدر والقلب، والصدر وما بعد القلب اللي هو بقى الفؤاد واللب والسر وسر السر. ففي الصدر والنفس والعقل والقلب، وبعد القلب ما جابوش هو، أنا حطيته الفؤاد. اقرا السورة سورة الإسراء. وبعد الفؤاد الروح، ثم السر، ثم سر السر، لأن فيه وأخفى ما هو أخفى من السر، لأن السر ما تعرفه ولكن تكتمه على غيرك، لكن سر السر أنت مش عارفه ولا يعلمه إلا علام الغيوب. واضح؟ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ثمان مستويات يا زكيان. كل أولئك شيء واحد، يعني ببعض المعاني يتحد لكن يختلف إذا قصدت مقاصد أخرى، لكن على الأقل لهم معنى مشترك ممكن يقصد موحدا عند محقق الصوفية. وما سمى الواقع ما فيش إلا اللطيفة النورانية الربانية حين اشتبكت دخلت في، لأن التسوية دي والمزج بين ما هو روحاني وما هو سر من أسرار الله سبحانه وتعالى الخلق. اللطيفة الربانية حين اشتبكت بهذا البدن وسجنت في هذا الهيكل، ثم يعتبر النفس مسجونة وبضرب المثل بالقفص زي ما هيجي مقفص كالطير المقفص، يعني في بيت من الحديد أو الخشب في هذا الهيكل، فاختفت نسبتها باعتبار تطورها وترقيها. فما دامت مظلمة بالشهوات والمعاصي يبدأ المعنى السيء للنفس، لكن إذا نورت ورقيت وصفيت إذا المعنى الحسن أو الحقيقي للنفس إذ هو المرادف للروح والواضح يا سادة. وإلا فالنفس يعني غالبا موضع الإنكار عند الصوفية. وفي القرآن وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، مش عند الصوفية، عند المسلمين مش في هذا الهيكل. لما سجنت في هذا الهيكل اختلفت نسبته تسميتها، يعني تنقل من نفس بمعنى الإدراكات الحسية زي ما قلنا إلى النفس بمعنى الروحاني، إلى النفس بمعنى الفؤاد، إلى النفس بمعنى القلب، إلى النفس بمعنى اللب، إلى آخر ذلك. واضح؟ فما دامت مظلمة بالشهوات والمعاصي سميت نفسا، فإذا انزجرت وانعقلت اكتفوها، انعقلت من العقل، العقل بمعنى الربط والمنت، يعقله يعقلها وتوكل، يعني اربطها، اربط رجليها ببعضها وتوكل على الله، انما مش تتوكل وانت سايبها تيجي ما تلاقيهاش. فالعقل هو الربط والمنع من الحرج. واضح يا سادة؟ إن عقلت يعني امتنعت أو منعت. واضح؟ فإذا ما انزجرت وانعقلت، هو أنا كاتب يعني امتنعت عن المعاصي وراها هو على طول، سميت عقلا. ده بيشير يعني إشارات لغوية ومعنوية. ليه سمي العقل؟ لأن العقل يمنع من الخطأ ومن الشر ومن الضرر، فهو مانع. وساعات يسموه حداد، يعني زي البواب بتاع العمارة اسمه حداد في اللغة الفصحى، لأنه يمنع غير الساكنين من الدخول كده. اختلفت تسميتها باعتبار تطورها وترقيها، فما دامت كذا انزجرت وانعقلت عن المعاصي سميت عقلا. فإذا سكنت إلى الطاعة لكنها تتقلب، هي سكنت للطاعة ومالت إليها لكنها ما تزال بين بين تتقلب التدبير والاختيار والاهتمام، مرة بأمر البدن ومرة بأمر الروح والقلب. فسمي المستوى الثالث أو الرابع القلب، لأن فيه تقلب، كما أن العقل فيه منع تقلب، لكنها تتقلب في التدبير والاختيار أنا متعمد القراءة عشان عارف حتى المناطق دي في اختلاط والاختياري والاهتمام بأمر البدن يعني حينا وبأمر الروح حين آخر، فسميت قلبا. فإذا اطمأنت بالله وسكنت إليه عز وجل وفتحت بصيرتها ولفتحت ماشي بشهود نور أصلها، ما هي أصلا نور، إنما البدن جه بعدين، بدأنا ادخل وبعدين عمل الجسم. كنت نبيا وآدم، في رواية بين الروح والجسد، أو آدم وهي الأقوى. منجدل في قيمته، منجدل. مش معروف ولا مش شرط منجدل، يعني هو دي الرواية الأصوى أو الأقوى، والمعنى واحد. شوف يا سيدي، شهود أصلها سميت روحا لأنها عادت إلى الأصل من الرواح. يقول لك إيه؟ لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو، يعني تبدأ نهارها خماصا يعني جياعا خالية البطون، وتروح بطالة. فالرواح العودة إلى البيت إلى الأصل إلى المسكن سميت روح. ويقولوا كده ماشي، أو تأويل ما بين لغوي وروح روحاني. وهذا فإذا تصفت، هي من الصفاء، الألف مقحمة، وكلمة مقحمة يا شيخ في مصطلحات تحقيق النصوص يعني زائدة جاية من برا، الألف مقحمة ملهاش أصل، مش مطبوع خالص. وعشان كده تعرف ان الكلام عشان تظبطه لازم تكون من عندك شيء من الخبرة. فالألف دي بلاش، وهي تصفت يعني صفيت وخلت من الشوائب. ماشي ولا مش ماشي؟ ماشي. فإذا صفيت وإذا تصفت من الحس، شوف الجار والمجرور أكد، مش اتصلت من الحس كتبها بالحس، إنما هي تصفت صفيت وبرئت وخلت من المحسوسات أو الاهتمام بالمحسوسات، وسكنت سميت فين يا سيدي، أصل سميت روحا إذا تصفت من الحس وصارت معنى محضا خالصا سميت سرا، لأن السر اللي هو غير مادي، إنما المادة والمحسوسات مدركة ظاهرة لكل عاقل يلمسها ويشمها بالوسائل الخمس. فما لا يدرك بهذه الوسائل الحسية سمي روحا، لأنه ليس من قبيل المادة المدركة بالحواس. سميت سرا، سرا أصبحت سرا محضا يعني روحا خالصا. وهذا كان أصلها، لأنه يقول يشير للآية الكريمة ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي سر من أسرار الله، واضح؟ إذا وصلت في التصفية إلى فهي دي السر، بس في سر السر زي ما قلت لك، وما يخفى عليك وهو داخل جنبيك. وفي الدعاء الشريف وما أنت أعلم به مني، مني هنا مش أكثر من، لا، وما أنت وما هو في وتعلمه أنت مني، يعني هو حتى من جين مني جوه لكن أنا مش عارف، وأنت فقط الذي تعرف. واخد بالك ولا ايه؟ والله في مرة واحد مهندس أستاذ هندسة في كلية الهندسة، وبعدين سألنا، كنا طائفة من الأزهريين، ما إعراب قوله النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء يا عم الشيخ علي اللي هو لا حول ولا قوة إلا بالله، استعيذ بالله من الشيخوخة، فهي مصيبة. فالشاهد أنه كان بيسألنا عن قول دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو يا سيدي يا عم الشيخ حسن، أنا اديتك الكلام ده مرة قبل كده، الشاهد أنه هو قال، وبعدين علمت أنه تزوج بنت الشيخ أحمد بيك إبراهيم، وارتباست هي جاي من هنا. الشيخ أحمد بيك إبراهيم ده أستاذ الأساتذة في الفقه الإسلامي، أستاذ أبو زهرة وعلى حسب الله والجميع، كل هؤلاء تلاميذه، وهو أول من درس الفقه الإسلامي وشيئا من القانون، وحاول المزج بينهما، وهذا الاتجاه الذي غلب على العالم الإسلامي في العصر الحديث. على كل حال، إنما المسألة إنه هو بيقول يا شيخنا إن الكلمة منصوبة ليه؟ على حذف الخافض، كلام ما يعرفوش إلا المشايخ الأراري، حذف الخافض إذا حذف حرف الجر ينصب الاسم، فهي من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ورد منصوبة. فكلنا أجاب إجابة كده ولغاية في الأخير قال هي منصوبة على نزع الخافض. افتكر برد الدول، مش هنمشي من هنا لما نكتب الدعاء ده. شوف يا سيدي، علامة دركة الإشم، فربنا سبحانه وتعالى لما أدخل الروح في هذا الكيان نسي الإنسان بعض ما يعرف من دقائق الأشياء على ما هي عليه، ولما أدخلها الحق في هذا الهيكل، الضمير رجع للنفس أو الروح، أو أدخل الله تعالى الروح في هذا الهيكل الكثيف لأنه حسي بدني لحم ودم، إظهارا لحكمته وإظهارا مشكلة بحكمته، وإعلاما بعظمة قدرته، وإشعارا بقهريته أنه القهار يحكم كل شيء. إن حجبت عن أصلها، قام بينها وبين أصلها الروحاني حجاب، اللي هو حجاب البدن، إن حجبت عن أصلها وغاب عنها ذلك العلم والإدراك قديما، ونسيت معاهدها ومعالمها، معاهدها وعالمها الأماكن اللي كانت عايشة فيها، يقول لك وحبب أوطان الرجال، أبو تمام الرجال إليهم ملاعب قضاها الشباب هنالك، ذكروا مش عارف ايه، ذكرتهم معاهد ملاعب قضاها الشباب هنالك. فالمعاهد والملاعب والمواطن التي كانت تعيش فيها، وكان تعيش فيها وانت طفل البعيد يعني كدس عيل، كذلك الناس كانت تعيش هناك في هذا العالم اللي هو عالم ألست ما قبل الحجاب وقبل الاختلاط بالبدن. شفت يا سيدي الهيكل الطيني، الهيكل من طين، وده اللي أدى باللعين إلى أن يرفع نفسه فوق قدره، وقال اخرج منها فإنك رجيم، وعرف أن الإنسان أعلى من الكل من حيث الجنس، إنما بعض الملائكة أفضل من البشر، الإنسان كجنس فوق الكون، وبعض الملائكة فوق بعض البشر، وبقرة شرح الأمير على الجوهر لقد عرض لهذا، وليس من أصول الدين، ويصرح بهذا ابن تيمية نفسه، ليست مسألة التفضيل اللي هي المراتب الوجودية، ومنها أيضا تفضيل الصحابة على غيرهم من البشر وكل ذلك، وتفضيل الأربعة الراشدين على غير من دونهم إلى آخره، ليست من أصول الدين، إنما هي من الحقائق العلمية اللي يعرف أحسن من المعرفات، ولكن ليس إنكارها طعنا في أصول الدين. هتقول إزاي بقى أنت صح السؤال إسماعيل باشا ولا بتاع؟ العلماء يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم خلقه الله عز وجل من نوره، وهذه ستأتي ولم علم عليها، ليس من نور الذات ولكن من نور المخلوق، أكد هذا العلماء، أخذ قبسا من نوره يعني من نور خلقه، ومنه روح آدم التي نفخت فيه، ومنه روح المصطفى صلى الله عليه وسلم قبل خلق آدم نفسه، لأن الحديث بيقول كده أنه هو لسه بين يعني لم يكتمل خلقه، ولكن محمد نبي منذ ذلك الحين. وإذا معنى الأولية قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر وأنا أول المسلمين. ما فيش في القرآن قل أول المسلمين إلى محمد، قد مرت سيدنا موسى أول المؤمنين بس، إنما أول المسلمين والمسلمين الأعم، إذا نفي الأعم نفي الأخص في داخله، وليس نفي الأخص نفي للأعم، كلام عندهم. فالشاهد إن النور ده الذي صيغت منه روح محمد صلى الله عليه وسلم نور مخلوق وليس قطعة من الذات، نصوا على هذا وأكدوه أوعى. بس يا سيدي كفاية عليك كده، من كلها يقولون أحاديث، لا مش كلها باطلة، ليست كل الأحاديث المتعلقة بالنور القديم أو بأولية الخلق أو بأن محمد الأول المسلمين أو أول البشر خلقا وآخرهم ظهورا، لا مش كلها باطلة، لأن لها شاهد من قرآنه، وأنا أول المسلمين. وهذا التفسير أنا سمعته من الشيخ عبد الحليم محمود فأنسبه إليه، وهو اللي نبه على أنه أول المؤمنين قالت سيدنا موسى، إنما لم تأتي أول المسلمين إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم، فإذن هو أول من أسلم من المخلوقات حتى قبل ما يسجد آدم، هو ليس سجد له بعد أن كانوا قد عرفوا قدر محمد صلى الله عليه وسلم. فحكاية المسيح هو الآن لكل الحديث في هذا الباطل، وهناك قولة صحيحة 80% ما يقول عليه ابن تيمية، ليس مش عارف لم أره ولا ليس بحديث، لا إنما يغلب أنه ليس بحديث، نعم، ولكن في كثير قال عليه وفي أشياء قال عنها ليست كذا وأكدها الأئمة، فهي دي كلمته وهي ليست صحيحة، حتى لو بتاع العمود ده يزعل مني. اللي قاعدين على الأرض زي بعض على قدنا، لكن لا على العمود ده هو اللي العلماء يقولون خلق من هذا، لا اوعى احكامي، ليس قبسا من نور خلقه وليس من نور ذاته، هذا الحلول وما يؤدي الى الخروج عن التوحيد. ليس هو رأي المتكلمين، وإنما هو رأي بعض المفسرين بآياته هي وإشعارا بقهريته إن حاجبك، يعني أحصل بها الحجب في عالمنا هذا. نعم، ما أكثر الحجب وأقواها ده يقول عليهم الأربعة اللي فاتوا ثلاثة: البدن، النفس، الشيطان، والأخلاق. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ وموسى يقول لا، أنا بحبكم وتتخذوني عدوا وصاحب نفسي وتتخذونه وليا، تمشي زايد. فغاب لما كده اختلطت وامتزجت بالطين، غاب عنها العلم والإدراك ونسيت، وكذا ما قلت معاهدها وملاعبها القديمة يوم ألست اشتغالا بتدبير هذا الهيكل الطيني، فهو يميل بها إلى أصله. ومما يروى عن الششتري، هل الششتري اعرى ديوانه اشتريه؟ الرجل اللي اسمه عمار الطالبي يقول الجزائريين تراوحوا بين عصرين، عصر حرقوا في كتب الإمام الغزالي، ما عجبهمش عشان حتة كده فزي حرقوا الكتب، وبعدين عصر آخر يقولوا إيه احلق اللحية واشتري اللحية، يعني حتى لو هتبيع شعر لحيتك وتشتري كتب اللحية فعليك به. ده كلام عمار الطالب. عارفين عمار؟ شيخ أزري جزائري معاصر، تلميذ للشيوخ المصريين، ناقشه في الدكتوراه ثلاثة من أعظم علماء مصر: عبد الحليم محمود ومحمود قاسم وعلي سامي النشار. ما فيش بعد كده. شوف سيدي، إن حاجت ونسيت معاهدها ومعالمها القديمة، وهي تتعشق، أي واحد يحن إلى أصله. أنا ما قلتلكش كلمة الششتري، إنه هو لما نزل عند دمياط وما وصلش القاهرة، الششتري الموجود في شارع البواكي قدام المبنى بتاع التليفونات حفيده، مش هو مدفون في جامع هناك. يبقى روح بتاع الجزائر بتاع النيجيريا ده، روح هناك وروح شوية مشهور. لكن هو مات عند دمياط، وقال قبل موته الحتة دي اسمها ايه؟ قالوا له اسمها سهل الطينة، كده على هامش دمياط، على ساحة دمياط. فقال حنت الطينة إلى الطينة، احفر لي هنا عشان أموت، ودفنه. بس يا سيدة الكلمة حنت الطينة إلى الطينة، فهو يميل بها إلى أصله ويخلد، من كلمة إيه؟ نفس السياق بتاع لست ربكم قالوا بلى. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فأعرض عنها، أخلد إلى الأرض واتبع هواه. وهو هنا عمال يشير إلى الألفاظ القرآنية في هذا المقام. لما بقى فهو يميل بها إلى أصله ويخلد بها إلى أرض الشهوات، حنت الطين إلى الطين التي نشأ بالحكمة منها، وهي تتعشق في كلمة أنا زدتها بين معقوفتين. عارف معقوفتين؟ يعني أقوست كده مربعة. وهي تتعشق الرجوع، زود الكلمة الرجوع إلى أصلها، تتعشق إلى أصلها من شيش. شوف سيدي، تخلد بها إلى أرض شهوات التي نشأ بالحكمة منها، ويتتعشق الرجوع إلى أصلها وتحن إلى وكرها. استخدم مجاز بتاع الطيور، كما يحن الطائر إلى وكره، والوكر العش. يقول ابن القيس يقول لك لوكناتها، الوكنات والأوكار والأعشاش حدث إلى وكرها وحدث من وكرها الذاكرة وجدت قاف زين غلط، وإن شاء الله ربنا يوضح قفص بالصاد مش بالزاي، قفص وهتيجي كتير بعد كده. عندك؟ عندي أنا قفز بالزاي، اللي عنده نسخة زي كده يغيرها ويكتب قفص. بيمثل بالطيور، يقول لك بترفرف وتهتز لأنها مسألة الحنين إلى الوطن. نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، مش عارف هو يفسرونه تفسير الروحية الصوفية. نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يعشقه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. هو بتاع يوم الأسود ده، وابو تمام ما كانش عارف الكلام ده، لكن هم شرحوه شرح الروحية. القرآن بيقول أخلد إيه؟ الذي أتيناه آياتنا، أتيناه آياتنا فانسلخ منها وهو الشيطان وكان من الغاوين، ولكنه أخلد إلى الأرض وتلعه. أخلد إلى وكل حاجة تصفت، حاول تفتكر استعمال القرآن يحل لك الموضوع. فإذا طارت، نحن ضربنا المثل بأنها طير كأنها حمامة مثلا، نسينا يقول كده، هبطت إليك من المحل الأرفع. أول مطلع القصيدة النفسية بتاع ابن سينا، ورقاء ذات تعزز وتمنع. ليه تعزز؟ لأنها تخش قفص يحجبها، ليس من طبيعتها الأصلية. ففي ابن سينا ده عبقري برضه، هيقول طب وانت زي اسماعيل باشا، رجل عبقري في حاجة. حليم محمود أكيد هو رجل عبقري، اللي يجمع المقولات العشرة اللي حيرت العالم من أرسطو لغاية النهاردة في بيتين أو بيت ونص، زيد الطويل الأسود والأسمر ابن مالكي في بيته بالأمس كان متكي، في يده عود لواه فالتوى. بس فتلك عشر مقولات سوى. يبقى عبقري ولا مش عبقري؟ طب اعمل هذا زي ما تحديتك قبل كده، قلت لك تبرع بكل حاجة إلا ما على بدنك عشان تبقى زي اسماعيل باشا. الواحد يعرف قدره، لأن اللي ضيع صاحبنا وصار لعينا طريدا هو الكبرياء. قال أنا خير منه في مواجهة ربه. رفرفت إلى وكرها، يا سلام، وجدت قفص البدن محيطا بها. وهيجي كلمة قفص في الكلام التالي، وطبعا دي فيها صاد، محيطا بها فربما شطحت ورقصت. أنا لا أقول بهذا يا سادة، أنا مع عبد الحليم محمود، توقف وتهز دماغك شوية ماشي، إنما اللفة الكاملة بتاع مولانا جلال الدين أو النص نص بتاع البيومي اسألوا الرجل ده، هو يعرفهم أحسن مني. فربما شطحت ورقصت. وأنا ناقشت والله واحد متمسك كده زي حضراتكم يعني في جامعة بن سويف، وليته بيحرم الرقص. قلت له يا أخي ماذا تقول في الحديث الشريف إنه وجاء بها وأوقفها خلف ظهره وأراها لعب الحبشة. ما هم ذول ده؟ هم الجماعة الأفارقة دول الرأس حتى منهم. إذا أدركه الحال لا يملك نفسه. وهذا موجود، هتلاقي نموذج في الحاشية اللي قلت لك عليها، حاشية الأمير العالم، إن واحد منهم أمام شيخه في الإسكندرية ولا فين وأثنى عليه فقام ورقص. ربنا خلقهم كده. ولذلك يقول لك صلاح سالم لما راح جنوب السودان مسك العصا وقعد يرقص معهم وسمي الوزير الراقص. ما لحقتوش انتوا صلاح سالم ولا جمال سالم؟ ناس ربنا يعافينا. بس إذا دخلت القفص وحنت إلى أصلها شطحت ورقصت من وراء أردية العز والكبرياء الحجب. اكتب عليها من عليها مش كده أحجبة العنة، يقول لك أشد أو أقوى حاجب أو آخر حاجب، حاجب العز والعزة. ربنا عزيز. وابن سينا ذلك في كتابه شرح الإشارات أو الإشارات والتنبيهات يقول جل جناب الله أن يكون موردا لكل طالب وأن لا يبلغه إلا واحد بعد واحد. الحاجة مش لعبة، اللي يوصل قليل واللي يموت في السكة تضع شهيد. الجماعة اللي هناك اللي جنبي ذول يقول لك إيه؟ لكل حديث عندهن بشاشة وكل قتيل عندهن شهيد. فاللي يموت في السكة يعني قاصدا نحو ربه شهيد، شهيد بمعنى الروحي. ما في شهيد الدنيا وفي شهيد الآخرة، إيه رفيق؟ يعني يكفن ويصلى عليه وكل حاجة بس دي في الرتبة. ما دام مات في السعي إلى الله أو في السلوك إلى الله يبقى شهيد. وفي ذلك يقول الشيخ أبو مدين باء أنا هقول البيت الأول، يعني قصيدة مطولة وأظنه نقل نقلا مطولا شعريا بهذا الشكل. تحركنا ذكر الأحاديث عنكم، يقول لك أحاديثنا شتى وحسنك واحد وكل إلى هذا الجمال يشير. الأحاديث تحركنا ذكر الأحاديث عنكم ولولا هواكم في الحشا ما تحركنا. يا أبو مدين اللي صاحبنا بتاع الجزائر سمى نفسه باسمه وكان طالب من كل صلب الدين هنا بس ما كملش، أبو مدين. والراجل اللي أول من أو مش أول، ثاني واحد يقاتل في أفغانستان كان طالب في أصول الدين، اسمه إيه؟ أو تفكر ولحية طويلة كده. أول واحد ضرب رصاصة كان مهندس اسمه إيه؟ عايش لسه بغض النظر، وسجن في إيران وبعدين هرب مشي وروح أفغانستان ودخل القتال مع الطالبان. كنت بشوف فكان يذكرني شكله بواحد ما تعرفوش انتو اسمه عبد الرحمن السند، ولا انتو عارفين سند من قرية اسمها سند في المنيا، أخطر واحد بعد الحسن الصباح. أنه ما تعرفوش الكلام ده، أحمد ربنا لما عرفته. فقل للذي ينهى عن الوجد أهله إذا لم تزق معنى هنا يعني معنى، حط سكون على العين لكن هي معنى. إذا لم تزق معنى يعني ويانا والشعر بين كده فصيح ومصراوي، وهو ده الشغل بين المغرب ومصر. كل الكلام ده في الكتاب ده كله من أول لآخره فوق وتحت، مختلط بالعامية المصرية المغربية. خد دي فايدة. إذا لم تزق معنى، يعني معنى، إذا لم تكن واحدا منا، إذا لم تزق معنى تراب الهوى دعنا، يعني سيبنا في حالنا. شراب، شراب الهوى، شراب. أنا قلت إذا لم تزق معنى شراب الهوى، يعني الشراب الذي يجلب المحبة، دعنا سيبنا في حالنا. ما فيش داعي تضايقنا وتقول وكل ساعة مش عارف ايه. إذا اهتزت الأرواح شوقا إلى اللقاء، نعم ترقص الأشباح يا جاهلا. ما ابتدى اشتد باوي ويشتمه أبو مدين. أما تنظر الطير المقفص، وسأكتفي بهذا البيت، أما تنظر الطير المقفص يا فتى، يعني لما تحبس ال جوه القفص تلاقيه بيفرفر كده حنينا إلى الحرية وإلى الأصل الأول. أنت اللي حبست، زي سيدنا زي النسفي لما بيقول أحبسه مع غير جنسه لا أعذبنه عذابا، فكيف لو حبسه وحده شهورا أو سنين؟ يفقد عقله. كم رأينا من يرجع طفلا إذا زعلته زعلايا زعل كالأطفال. ومن لا يذكر شيئا من حياته السابقة، الشيخ محمد البكار في سجن مصر، الشيخ محمد الطنطاوي شاب من كلية الآداب، تقول له زعله كل ما يعيط. اسم سلوك الارتدادي، يعني الواحد يرجع ايه عايز. كل ده نتيجة الحبس الانفرادي، حبس الانفرادي. والله في سجن قنا مش بس الحبس الانفرادي، مش يكتفوا بأنه محبوس لوحده وعنده وعاء يا شيخنا يشرب منه مية، وعاء يقضي في حاجته. شفت الراجل اللي اسمه هو اسمه محمد فؤاد شنن، ولا كان صار عارف الصار بتاع زمان، رائد، وابوه كان مدير السجون لواء. يدخل الغرفة اللي جنبي ويطلعوا لها نص ساعة في اليوم، ويخلي السجين الصعيد المسكين يشيل الوعاء بتاع قضاء الحاجة ويقلبه على دماغه من فوق، ويسيبه ويقفل عليه وهو خرقان في ماء وفيه. لكن بقى التعذيب الشديد في عند الإمام النسفي، لأسننك في مع غير جنس. طب يعني يا سلام، فن يترقى يوما بعد يوم ويشتد. بس مشارة من القصيدة أكثر من كده، لأنه هو الأول من يقتبس ويطيل الاقتباس، وبعدين يقول أتلزمها بالصبر، لأنه هو من ضمن اللي هنا بيقوله أتلزمها بالصبر وهي مشوقة. يعني أنت تبدأ تخش للطائر المحبوس في قفص وتقول له اهدى شوية اهدى شوية، ما تسيبه في حاله. أتلزمها بالصبر وهي مشوقة، أخذ به. وهل يستطيع الصبر من شاهد المعنى؟ وأنا بقول يمكن يكون البيت، وهل يستطيع الصبر من شاقه المعنى؟ أيها أنا هو أنا بكلم عن الشوق، مش اللي شاهد. الشوق خده في السكة، لكن الشهود ده في الآخر. والله أعلم. هات مين أصل السليم. وبعدين انتهى كلامه او الى اخر كلام، يعني القصيدة اطول من كده وانا اكتفيت منها بذلك، انتهى الى اخر كلامه. ثم اعلم ان تطورات الروح من النفس والعقل والقلب والروح الى السر، وانا قلت لك انا زودت ثلاثه على ذول والسر، كل طور له حد ينتهي اليه في العلم والادراك، ده عشان الوصول والكرامات. الكرامات دي بتيجي ازاي؟ كل مستوى له نوع من الكرامات، يعلى شويه وتتعب اكثر يعمل لك حكايه، انما الحكايه كلها مبنيه على اذا غيرت نفسك وعاداتك ساغير قوانين الحياه من اجلك. هذه الحكايه تغير اغاير، والحكايه ما فيهاش غرابه، واللي مش مقتنع يجرب، ولما يجرب هيريحنا يحصل له حاجه في السكه واحنا نستريح. شوف يا سيدي، اعلم ان تطورات الروح من النفس والعقل والقلب والروح والسر كل طور له حد، والسر نقطه ونقطتين فوق بعض، كل طور يعني من سته اللي سبقت له حد ينتهي اليه في العلم والادراك. اما النفس فقد فحد علمها وادراكها زينه ظاهر الكون. ربنا بيقول المال والبنون الدنيا وصاحب الدنيا، يعني هو زينه صحيح لكن زينه للجانب الحسي، زينة ظاهر الكون اغترارا بمتعة ظاهره ظاهر الكون، وغفلة عن عبرة باطنه، شكل عن عبرة بكسر العين باطنه، واشتغالا بحظوظها وهواها. وانا كاتب على هامش هنا المستوى الاولاني ده الحس، وهو يساوي بالمصطلحات القرآنية الصدر، وتحتها العقل، وهو يساوي في فيما يريد هنا من كلامه علم الكلام، يعني العقل يدي لك أدلة على وجود الله، شو العقل، ويقف عند هذا الحد. وبعدين الثالث بدء العروج اللي هو باقي فراغ من الحس ومن العقل ويخلو سكة ثانية بقى، اللي هو المعراج الروحي أو القوس هذا الذي يمر به السالك، تخلي تحلي تجلي ثم يتذلى إلى الخلق ليقودهم بالدال. أولاني تخلي النقطة تجلي والنقطة تحت مش فوق، تجلي لا تحلي الأولاني تخلي والثاني من غير أي نقط تحلي، والثالثة بالنقطة ولكن من تحت تجلي وشهود، وبعدين تجلي نزول إلى الخلق. قلت لكم حكاية الصوفي الهندي اللي قال ان محمد صلى الله عليه وسلم وصل الى قاب قوسين ثم عاد الينا، والله لئن بلغت هناك فلن اعود ابدا، يعني لذة الشهود. لكن يمشي على قدم محمد صلى الله عليه وسلم ينزل يقود الناس في نفس الرحله. شوف يا سيدي، فهو يقول اغترارا بمتعة ظاهرة وغفلة عن عبرة باطنه واشتغالا بحظوظها وهواها. وأما العقل فإنه هو ده المستوى علم الكلام، فحده في العلم يعني وإدراكه افتقار الصنعة إلى صانعه، ده أساس الاستدلال الكلامي، احنا بنشتغل الكون ده زي ما الشغل اللي سيبناه النهارده وذلك لنصل من الصنعة إلى الصانع عز وجل. وبعدين يقول افتقار صنعة إلى صانعها، فهو يقرر الصنعة ويردها إلى صانعها، ماشي، إلى صانعها ممنوعا عن غير ذلك، معقولا من العقل بمعنى المنع من اعقلها وتوكل اربصها، معقولا يعني ممنوعا، يعني ما يقدرش يتجاوز هذا المستوى. وكل واحد له وظيفة، زي ما قلنا يعني غرس العقيدة شيء ودرس العقيدة شيء والعلم يصل إلى الشهود شيء. الله تعالى طرح مائلته في القرآن وانت وحظك، انت وحظك. أقول وأما القلب فحد علمه وإدراكه التوجه، الكلام شيخ زروق، التصوف وصدق التوجه وبس، كلمة واحدة، يعني زي القمر الصناعي كده، كنت ضبطت الزاوية ثم صفيت المرآة من الغواشي، مش مطلوب أكثر من كده. بيقولوا احنا بنحكي بس وخلاص، واما بترك الاغيار وطلب الانوار فقد انطلق من العقال وشد، يعني الشد هنا السرعة، الرجل اللي اسمه الجبار الاولاني اللي هو العمل النقط والشكل في القرآن، حاكم بني أمية اللي أدي بالناس كلها، اسمه ايه؟ الثقفي، الراجل ده يقول لك اشتدت فشدي زيل، شدي شد يعني الجري السريع أو التحرك بهمة، حجاج الثقفي له شعر في هذا، اشتدت الحرب اشتدي زيم إلى أبيات أخرى. ولكن كل واحد فيه جانبين خير وشر، هو صاحبنا إذا كان جبار فظيع وقسى على التابعين من ولكن كان يحفظ القرآن وهو اللي عمل حكاية الشكل والنقط في المصحف، يعني هو ربنا ما حرموش من الخير. بيختم كل خمس أيام. الحكم على الناس يحتاج تأني وإنصاف، وإلا تحب واحد تديله كل حاجة، تكره واحد ترمي عليه كل حاجة، لا بلاش الحكاية دي، وقد عانينا منها الكثير. وأما الروح فحد علمها وإدراكها مواجهة أنوار الملكوت، ترك ما هو عالم الناسوت اللي تحت ده وفوق ملكوت وبعد جبروت جبروت، أنوار الملكوت، الروح مع الملكوت الوصاني ده، مواجهة أنوار الملكوت طالبة أسرار الجبروت، ترنو أو تتطلع إلى ما بعد ذلك، قد استراحت من تعب السير، السير ده تحت عالم النسوت، من تعب السير لكنها لم تتمكن من السر بعد دي من عندي، يعني الحاجة اللي هي لسه ما حصلش ويرجى حصولها. وأما السر فحد إدراكه أسرار الجبروت فوق، قد نفذت البصيرة من الوقوف مع أنوار الملكوت وهذا منتهى السير، السير والسلوك إلى ملك الملوك رب العالمين، منتهى السير عن السلوك إلى الله. قال تعالى وأن إلى ربك المنتهى. وكان في واحد صوفي مسلم أمريكاني مدرس في الجامعة الأمريكية كان يقول أحسن آية اللي احنا بنقول وإنا إليه راجعون موجودة في سورة البقرة إنا لله وإنا إليه راجعون. هو أرأف بنا من خلقه. وأن إلى ربك المنتهى. وفي هذا المقام قال الشيخ أبو العباس المرسي، أبو العباس ده هو شيخ صاحب الحكم من أصائب الله، ولو عاينت عيناك يوم تزلزلت أرض النفوس ودكت الأجبال، يشير إلى الآية الكريمة، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيدا. ده المقام ورهب الثاني ما هو ولو عاينت عيناك يوم تزلزلت أرض النفوس ودكت الأجبال برأيت شمس الحق يسطع نورها يوم التزلزل والرجال رجال. يعني هنا بقى بإيه؟ الجبال هي تتذكر والرجال ثابتون. هذه اللي عايز يقوله يا شيخ، النيجر والكونغو والمنطق والحاجة شرقا وغربا. شوف يا سيدي، والرجال رجال. وبعدين قال والأرض، قال يعني قلت أنا الشارح، الأرض هنا في كلامه يعني في أبيات سيدنا أبو العباس، الأرض أرض النفوس والجبال أو الأجبال كما جمعها وهو صحيح، جبال العقل لتأويل والجبال جبال العقل كل ذلك تذكدك ويزول، يعني لا تبقى إلا الروح الخالصة. انتهى، أي لو غبت عن نفسك ولم تقف مع عقلك لرأيت أنوار ربك. وقوله وإنما تعوقها الأبدال، قوله الضمير رجعنا بقى لصاحب المنظومة اللي هو ابن البنا، وإنما تعوقها الأبدان، أي إنما يمنعها من الرجوع، كل ده شرح الأبيات اللي فاتت، إنما يمنعها من الرجوع إلى أصلها فتكون علامة دراكة للأشياء كما كانت في أصلها في في في في في في, في, في أصلها الأبدان كما كانت في أصلها الأبدان التي هي كالأقفاص. مرة ثانية موجودة عند الزاي، عندك صد؟ أنا صاحب لحتى على الهامش كالأقفاص، فاكر مثال الطير والرفرفة التي هي كالأقفاص لها حصرا أو القمص جمع قميص، الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، الأرضية هنا حجبة كالأقفاص، والقمص والأرضية لها سترة أو سترة جائز، وإنما منعها البدن إلى الرجوع إلى أصلها لأنه ظلماني طيني صلصالي لا يميل بسرعه إلا ليصله من الشهوات الجسمانية أكلا ومشربا ومأكلا ومشربا وملبسا، كما وكلما تعمق في ذلك تكثفت بشريته، يعني ازداد الجانب الحسي واللحم والعظم، تكثفت بشريته وقويت دائرة حسه، جانب المادي منه حسه، فعظم حجاب الروح وتوغلت في هذا القفص، توغلت يعني حولها حجم كثيف وهي جوه خالص كالنواة داخل هذا في هذا القفص. وكذلك النفس النزلاعة المحركة إلى الحظوظ الزميمة كحب العلو، كل ده كحب العلو والجاه والمدح والثناء وحب الدنيا، صحح وشكل، والمدح والثناء وحب الدنيا والنساء وغير ذلك مما يستدفع هذا من الكبر والحسد والبغض والغضب والقلق والحقد وخوف الفقر وهم الرزق وحب الأغنياء. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب الفقراء، مش بس يساعدهم، يحبهم، يحب الفقراء وحب الأغنياء طمعا وحرصا، طبعا فيما في أيديهم، وحرصا واحتقارا للفقراء وغير ذلك من عيوبها، فهي التي حجبت الروح ومنعتها من العروج إلى وطنها. والدواء، وصح ده يكون بداية فقرة، والدواء لهذه الأمراض أو ولدواء، إذا حبيت مداواة، يعني ولمداواة هذه الأمراض وضع علم التصوف لأجل المداواة من هذه الأمراض حسية ومعنوية، حسية شهوانية أو أخلاقية، عدد هو يجي 8 حاجات. وبعد كده بنخش في البيت الثالث والثلاثين أو الرابع والثلاثين، المقصد الثالث، المقصد الثالث سنبدأ منه. في حاجة اسمها ملكة، يعني شيء موجود متحقق خارج العقل، فهمني؟ وفي عدم ملكة، يعني ملكة وقصدها مفيش، العدم بتاع الشيخ ده هو العدم، والعدم هو لا شيء، ربنا لا يخلق العدم، يخلقه ما هو ما يخلقش، يعني معناها الشيء يظل معدوم، مش يخلق العدم، خلق العدم تناقض، لم يكن شيئا مذكورا، لم يكن شيئا مذكورا، هل أدى على الإنسان حين من الثاني؟ سمعت من شيخ أبي اسمه الشيخ ياسين الجندي، كان بيدرس التفسير هنا في الجنة، وهو يقول هل أتى، لقد أتى على الإنسان فعلا حين من الدهر لم يكن شيء، وهو ده اللي بيسموه اقرأ حاشية الأمير علم القبضة، يعني الفترة اللي كانت كل الأشياء والأرض السماء في القبضة الإلهية، ما كانش لسه اتخلق البني آدم. العدم لا يخلق، لا يوجد الله لا شيء، وإنما يعدم العرض ويخلو الجوهر من كل الأعراض فينعدم، فهو يعدم الجوهر لكن يعدم المعدوم، طب ما هو هذا تحصيل حاصل. العدم لا يخلق، العدم ده يعني المفيش، اللا شيء، يبقى انت توجد اللا شيء، يبقى الشيء هو الموجود وهو الذي يخلق، ولإفنائه نظام، يعني إعدامه، يعني رده من الوجود إلى العدم. لكن المعدوم تم، كل الأشياء قبل أن توجد هي في دنيا العدم. ولما بيقول يعني لم يكن شيئا مذكورا، لم يكن شيئا، والشيء عند أهل السنة هو الموجود، إنما كان عدما، كان لا شيئا، لم يكن شيئا. المعتزلة هم اللي عندهم حكاية المعدوم، والحال دي قال بها أهل السنة منه الآمدي، بس حلها حل سهل خالص، اقرأ الفصل الأول من كتاب غاية المرام في علم الكلام، فهي موجودة على مستوى المعرفة ومعدومة على مستوى الوجود الخارجي. خارجي يعني خارج الأذهان. أنت من رسالت في الحكاية دي أو كنت مهتما بها أو مش عارف، أو زميل لك أفريكاني كان بوعدنا ولم يعد يأتينا، يظهر برضو ما ضيعنا وقته. يا شيخنا قول لي طلعها لي ثاني. المقصد الثالث الظلمة وعدم الضوء. هنا الظلمة ليست كما نقول ملكة، إنما الظلمة عدم الضوء. الضوء هو اللي شيء موجود، وإذا غاب تبقى هي دي ظلمة. ولذلك أنا قرأت، والعلم صاحبك ده مهتم بالمجلات العلمية التي تكشف الحقائق الجديدة، وكل يوم في جديد. لو عنيتم بقراءة المجلات العلمية فاللون الأصلي أو الحالة الأصلية للأشياء عند خلقها السواد الظلمة اللي انت بتشوفه، النور طارئ على كده. الله نور السماوات والأرض، والنور هو الشيء الظاهر المظهر لغيره، ولكن النور له معنى تحديد ثاني، وهو النور هو استمداد الضوء من مصدر مضيء لذاته. الشمس مصدر الضوء وضوءها ذاتي، يعني لم تكتسب هذا من غيرها من ربها، ماشي يا سادة. لكن القمر يستمد ضوءه من الشمس، ولذلك والكلام ده أنا سمعته أذن دي من الشيخ الشعراوي بيقرأ كتب علم الكلام أو على الأقل تفسير الكبير للرازي، ففيه جعل والقمر نورا شمس ضياء وفرق بين الضوء والنور. وقال النور ده عايز تعرف النور المدة اللي هي بين صلاة الفجر وطلوع الشمس، بما فيه نور ما فيه شمس ولا حاجة، إنما فيه نور رصب كده ندي يلف الأشياء، ده نور. وكذلك واستخدم هنا كلمة حنفية، عارف الإسفار، الإسفار سنة عند العلماء، ولذلك الأحناف يصلي الصبح والشمس على قيد الظهر يأخروه يعني. فالإسفار هو تأخير وقت النور ده وعدم التبكير بصلاة الفجر، ويبالغ في ذلك الباكستانيون، ولكن من فضائلهم لا ينامون بعد الفجر، يطلعوا بقى بعد الصلاة يمشوا في الشوارع. بيحصل كده في نيجيريا، قصيت ملكية هم احنا. العادات دي رجع إلى المذاهب برضه. طب وإيه اللي جاب الكلام ده؟ والفترة الثانية زي ما قلنا من عند الغروب وقبل الغلس، حتى دي بتلاقي نور في الدنيا ولا مصدر له محسوسا، إنما هو أثر النور الذي تركته الشمس قبل غروبها أو بقاياه. ماشي الكلام؟ شوف يا سيدي، الظلمة عدم الضوء، مش عدم الضوء اطلاقا، عدم الضوء عن شيء يقبل الإضاءة، عدم الضوء عما من شأنه أو عما من شأنه أن يكون، ما هو من شأنه وحقه أن يستضيء. إنما ما تقوليش إن الخشبة دي تنور، مش طبعها. ف فانعدام الضوء عما هو قابل له حسب خلقته هو ده اللي اسمه ظلمة. واعلم ان الظلمة دي هي الاساس. وساعات يقولوا ان البياض والسواد هو الاساس. البياض لون مكتسب، فهمني؟ او عايز تقول لون او ضوء هو هما شيء واحد. وانما مستويات الضوء تعطي الالوان كما قال ابن الاثير. وهو نقل الكلام ده واتكلمنا فيه كتير. وانا كاتب على الهامش هنا: هل الظلام عدم؟ الظلمة عدم يعني ايه؟ ما هياش ملكة، ما هياش شيء من شأن ان يتحقق خارج الأزام، كما هو الشأن في الأمور الواقعية الموجودة في كون الله تعالى في المخلوقات. إنما أظن لعل هذا المعنى ظهر، في فرق بين موجودان متقابلان وبين موجود وقصاده ما فيش. واضح يا سادة؟ هو ده اللي اسمه موجود ويقابله عدم ملكته، انعدامه وخلو الكون منه بس. مفهوم؟ عدم الضوء عما من شأنه أن يكون مضيئا، أما هو من شأنه يعني الأشياء التي من شأنها أن تقبل الضوء، مش أي حاجة. إذا كان ليس من شأنها أن تقبله ما نقدرش ولا مضيئة ولا مظلم، لا يصدق عليها ذلك. فالتقابل بينهما تقابل العدم والملكة. هذه حكايته ملكة وعدم، وجود وغياب هذا الوجود بس، مش خلق مقابل مضاد. خد بالك تفرق. ولذلك الألوان المختلفة الضاد، يزول الأخضر يجي الأحمر، جايز يجي الأبيض يجي أي حاجة، كل دي الضاد وكلها ملكات يقابل بعضها البعض. ولا يخلو الجسم القابل لها من واحد منها، لكن حكمها اللي هو حكم التضاد ألا يجتمع في جسم واحد في وقت واحد، لكن التناقض ألا يجتمع لا في الوجود ولا في الارتفاع أو العدم، لا يجتمعان أبدا، لازم يتواجد واحد خلاص الثاني يودع. ولا يمكن أن يجتمع سلبا ولا إيجابا، ده التناقض. زي ايه؟ زي الوجود واللا وجود، مش العدم بقى، الوجود واللا وجود، او ده تناقض، مش ممكن يكون الاثنين معا او يرتفعوا الاثنين معا. ما هي موجود يا غير موجود. حتى القديم عز وجل يصدق على هذا القرن، موجود يعني متحقق، لا موجود يعني العدم، ومتقابلان تقابلا تاما. بس اللا وجود الا اللي فيها تصريح الا دي هو النقيض. انما لما تقول وجود وعدم يبقى الضاد، انت فاهم دي بقى. وفي الضديه ممكن يكون موجود ضد موجود او عدم ضد وجود. ماشي الكلام؟ اظن كده بقى مش هنزود بقى بعد كده. والدليل على انه يعني اللي هي الظلمه اللي هو اللون ليش وده امر عدمي، رؤيه الجالس في الغار المظلم الخارجه. هذه الجمله كامله، رؤيه الجالس في الغار المسهله من حسن اقليمنا، رؤيه الجالس في الغار المظلم الشيء الخارجه خارج الغار. لو كان معناه هو بيقول كذا ليه؟ لأن اللي في الغار في منطقة مظلمة، لكن هو بيشوف اللي بره لأن اللي بره محوط بالنور. ولو كان لو كانت المسألة زي ما كان بيقول أرسطو، هناك شعاع يخرج من العين ويحبس على الجسم، إنما الواقع غير كده. الجسم اللي بره لأنه مضيء يصدر إشعاعات تصل إلى عين الرأي رغم الظلام المحيط به. فهمت التجربة؟ والدليل على أنه أمر عدمي اللي هو الظلمة رؤية الجالس في الغار المظلم الخارج، لكن اللي بره في الرؤية في النور ما يشوفش اللي موجود داخل الغار. كل الموجودات الغار الداخلية غيب بالنسبة له. واضح الكلام؟ هذا معنى أنه عدم مالك الخارج عنه، إذ الخارج عن الغار يعني عنه يعني عن الغار، إذا وقع على الخارج ضوء، ما طبعا ما يشوفش اللي برا. هو ذا المثال اللي قلت لكم استخدمه أفلاطون في روايته المشهورة عن النفس أو كلامه عن النفس، وضرب مثلا لها بالكائن اللي موجود داخل الغار. ولكن تكملة الحكاية، وأنا قلت لكم قبل كده إنه هو بيتكلم عن شخص موجود وشه مش لفتحة الغار اللي بره، وشه نحو قعر الغار اللي جوه المقفول. فهو هناك كأن فيه شاشة كده قدامه يتجيه شعاع من بره ووقع على يعني حائط الغار المقابل للجالس، ممكن يشوف حاجات. أو لو التفت هو نظر للفتحة اللي بره هيشوف الناس اللي بره. ولكن الإشكال بقى إنه هو محتاج إلى من يزلزله حتى يلتفت إلى من في الخارج، أو إلى من ينبهه إلى أنه لو نظر إلى شاشة الإمتعادة التي تأتيها الأشعة من الخارج لرأى أشياء. ويضرب المثل بهذا لمن؟ لشيخه سقراط الذي ينبه الناس إلى أحكام عقولهم وألا يستسلموا إلى أحوال أو إلى السفسطائيين اللي هم يقولون باستحالة المعرفة، المعرفة غير ممكنة. ليه؟ كل واحد وما يرى، الحق حق بالنسبة لك وما هو باطل بالنسبة لك، ولكن واحد ثاني هو حق بالنسبة له، وهكذا. إذن المعرفة المشتركة أو اللي بيقولوا عليه الإنجليز common sense، عارف common sense؟ هو ده الإدراك المشترك اسمه common sense. والبتاع اللي هنا نعرفه مقدمة الدماغ بيسموه common sense اللي تصب فيه المدركات الحسية كلها. هم يقولون أنت لا تضع قدمك في النهر الواحد مرتين وأن الأشياء في تغير مستمر، فمن أين يأتي الثابت؟ الكلمة دي مش بتاعة السفسطائيين، هي بتاعة طائفة أخرى من الفلاسفة قبل أرسطو، يعني زملاء سقراط كده ونزل. إنكوسغراس لا نرواقية وغيرها كده مش فاكر. إنكوسغراس في تاغوراس. لا ليه؟ لأن أولا النهر المية متحرك، وفي تعابير الإنجليزية برضو. أنت تعرف إنجليزي كويس؟ يقول لك تعبير خدناه في اللغة العربية وأجازه المجمع باقتراح من العبد الفقير، إنه وجرت مياه كثيرة في النهر. ده كلام ما يعرفوش العرب، يعني تغيرت الأحوال. فأولا بيعتبر إن شريط الأشياء الموجودة حواليك كده كالماء الجاري في النهر، فأنت لما هتخش تنزل تستحمى كل شوية ماء جديد يحيط ببدنك، فلن تستحم مرتين في مياه واحدة. ليس هذا فقط، المياه بتتغير وانت جسمك بيتغير أيضا. فلا يمكن التجديد مستمر لدي غرفتك في تفتك وراسك. وإنما الجماعة دول باب نكسب راسك. ولكن هؤلاء يرون أن المعرفة مستحيلة، يعني لا يمكنك القبض على الحقيقة. وما الحال؟ الحقيقة هي ما تراه. وجدت الحقيقة معناها أنه التمسك بالباطل. ولذلك تقول نظريتهم إلى أن المعرفة أداة أكل عيش. ولذلك يحكون أنه زعيم السفسطائية علم رجلا وفي آخر الوقت قال له هات الأجرة، قال له لا، إما أن تقنعني بأنك علمتني وإما أن أقنعك بأنني لم أتعلم شيئا، وبالتالي أنت لا تستحق شيئا. فأول من دفع الثمن هم. فهذه يعني طرائف. فالشاهد أنه أصل الحاجات زي ما بيقولوا. ولذلك قالوا أن 92% من الكون الراهن الذي نعايشه موجودات لا نعرف عنها شيئا، لأنها على النحو القديم كلها سوداء. لأن أول ما يخلق شيء حتى يصله نور السماوات والأرض، فيبدو للكائنات أو يبدو لمن يدرك. فالشاهد أن احنا عرفنا ملكة وعدم ملكة. وقلت لهم زي هم القائد بالعدم كمقدمة كلامية، ما أنتم عندكم لأصول الفقه حاجة اسمها المقدمات الكلامية وهذه منها. أما نحن فقد أخذنا عنكم القواعد الاعتقادية الشرعية تقليدا للقواعد الفقهية والأصولية والمنطقية والإيه لأنه ومن مباحث الحكم. أقول لك حاجة، وإقرأ حسين حامد حسان عفوا مصلحة، فقه المصلحة، كتاب الماجستير بتاعه في كل الشريعة هنا مضموع. إقرأ أقول لك الحكم العقلي بتاع المتكلمين والحكم الشرعي اللي هو حلال والحرام والحكم بمعنى القضاء في القرآن الكريم. الحاكم هو القاضي 90% أو 99% من الآيات، من يحكم هو القاضي. وحكم عقلي وحكم قضائي وحكم فقهي وحكم عادي هو مجرى الأشياء، عادة الله في إجراء أحكام خلقه اللي بيسموه الغربيين طبيعة، وهو عندنا عادة الله في إجراء. ويتصل بهذا أقول لك حاجة، هو من تشرفتنا لازم نجي لك حاجة. اقرأ محمد رشيد سالم مجموع رسائل ابن تيمية، ده غير مجموع الرسائل اللي هو 36 مجلد، مجموع رسائل ابن تيمية 3 مجلدات حققها رشيد سالم. وفي المجلد الأول منها رسالة لابن تيمية عن الحكم الشرعي والحكم العقلي، الحكم التشريعي اللي هو حلال وحرام. اقرا الكلام ده يهمك جدا، يخش في حكاية العدم. شفت بقى؟ والدليل على أنه أمر عدمي رؤية الجالس في الغار المظلم الخارج المضيئة، لازم يكون يضيء به النور من كل جهة حتى يرى من كل جوانبه، الخارجة عنه. إذا يا شيخنا إذا وقع على الخارج ضرر، يعني إذا وصل لهذا الشيء الخارجي ضرر يحيط به ولا عكس، يعني ليس الخارج الموجود في الضوء يرى الشخص الموجود في ظلمة الغار. والدليل الجانبان يفيدان ولا عكس، فهمت؟ ولا عكس. ولا يرى من في الخارج المضيء الرجل الساوي أو الجالس في ظلمة الغار، أي لا يرى الخارج الجالسة، شكلها ولا عكس، أي لا يرى الخارج الجالسة، شكلهم. وما هو، أي ليس الحال المذكور من الجانبين إلا يعني، وليس الأمر على هذا النحو إلا لأن، على هذا النحو اللي هو إيه؟ أن يرى اللي جوه واللي بره واللي بره ما يشوفش اللي جوه، وليس الأمر ثابتا على هذه الحال إلا لي، اسمع لي ليه؟ وليس الأمر. وما هو، أي ليس الحال المذكور من الجانبين رؤية هذا وعجزه عن رؤية كذا إلا لأنه ليس الظلام أمرا حقيقيا قائما بالهواء. كلمة الهواء إذا ذكرت هنا يعني الفضاء، أعرف، لأن الفضاء هو عندهم مش فضاء، في هواء، والهواء الوزن، ألا ترى التسونامي بتخلع القارات من أصلها، من دي عواصف، فده هواء، فللهواء قوة وللهواء وزن، ووزنه أن تزن الشيء في جسم مفرغ من الهواء وتزنه في الهواء الخارجي وتخصم الفرق، فتعرف أن للهواء وزن. فإذن ولذلك ما إذا قال كلمة الفضاء الهوائي يعني غرض الفضائي على طول، أمر حقيقيا قائم بالهواء مانعا من الإبصار، لا هو هو ما هو لا شيء، كيف يمنع، كيف يمنع العدم الوجود، فما تمشيش، قائما بالهواء مانعا من الإبصار. إذ لو كان كذلك لم يرى أحدهما الآخر أصلا لوجود العائق، والموجود في الغار ده محوط بالظلام، والظلام في زعم الزاعم حاجب حاجز كأنه جسم يحول، ما صاحبش يرى بره خالص ولا اللي بره يرى، ما حدش يرى التاني. لو كان الظلام حاجزا أو حاجبا أو مانعا من الرؤية، واضح لما رأى أحد أحدا من برا ولا من جوه، معنا يا شيخنا؟ لم يرى أحدهما يعني اللي برا الغار واللي جوه الغار الآخر أصلا، لو كانت الحكاية كما تقول، وكان الظلام مانعا حاجبا حاجزا، لم يرى أحدهما الآخر أصلا لوجود العائق عن الرؤية بينهم، جسمي يحول انت فيما تزعم أن الظلام حاجز مانع.